بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد فأحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد روى الإمام الترمذي في كتاب الزهد من صحيحه قال نعم قال كتاب الزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في من تكلم بكلمة يضحك بها الناس قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من سلمني أنه قال كون تر من إهوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مصيب جلب أو حديث دو كاكا جامع الترمذي ونكو جتر أمم نعم بيبي كم إمام الترمذي بيبي حدثنا أحمد بن نصر أحمد بن نصر أولو كرمكم مقبم الزاهد المقري أبو عبد الله ابن أبي جعفر ثقة فقيه حافظ كرمكم مقبم أولو كو كرمكو جمتوتا كو ثقة كو هولادو كو هنجيلو كو كرمكو جكيك فقه هنجيلو كدفين وانو او هكيرو مكو دون نعم هكيرو مكو دون دين عندي دو كو بيوان كو فيلي كبيو دو وخير واحد قالوا حدثنا أبو مسهر هري او ابو مسهر اولم اسمه عبد الاعلى عندما كنا نكو عبد الاعلى ابن مسهر الغساني الدمشقي ثقة فاضل من كبار العاشرة كوني كوي بيدو وني كوي لا والبيدو حديث عن ريبي حديث عن أرض نوها هيوتي أبو هريرة نوير لني أبو هريرة كم بكدي في اللي نلال صلى الله عليه وسلم بإني نلال صلى الله عليه وسلم ما كيدين من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه هري واللي ترندو كو كرمكو بمفيلكم أو حديث دوم نعم ونو كتحفة الأهوذي كرمكو بمفيلي المبارك فوري بمفيلي بي أي من جملتي كبي دو من حسن الإسلام المرء بي أي من جملتي محاسن إسلام الإنسان وكمال إيمانه تركه ما لا يعنيه بي في نجية إكو موبي ما كوي إنك ديسلين يد إكو موب أتا نريجي دينا نتنك ko mobata ngariji l'islam neddanke on ko timminta kadi iman makko on tarkuhu accugol mo mada yanihi konko tawata fewtamo konko tawata ndaramo al-ibnu rajabin al-hambali fi kitabi jami al-ulumi wal-hikami fi sharhi hadha al-hadith ما لفظه معنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه وترك من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعل هاري بكرم خوب دو ابن رجب الحنبلي بدو بما في كدفتر مبه كب شرح دوم او حديث دو بيبي او كو وني فيرو او حديث دوم كو وند نويا اكو لابينتا الاسلام ندان كون اتغول مكون كوتاوتا ندارامو امورد اي كونغودي امورد اي غوله e kon be fala wi gollo ko wonde sitawi neddo sitawi yewtere yewtere nde fewtama ari atawi julbe hibe wolude ta jodo don wi a heditoto anda ko be woni wolude ko non kadi woniri wata a naadu ton kadi hunduko ma landuda ko dum wi don da ko hombo karijo nam min kayla andi karejo hi ko wi don kon ko non woniri ta yolloton o wadi non yolla gol mander ton haray ko natu gol naam e ko be hertinani hore mabbe ko tawata be naadama der ton sa wattana lila nyam be wi a he de yu sabu na am men wi andi haray so be woli dun don haray a hebal don teddungal naam dun non no heewi fota yimbe ben ndebe yolloto e halaji itawata na halaji fewtudi be kono woni kay ka gollal kadi sa ari kadi atawi kay yimbe kadi hibe wadude hunde ko tawata be nadama e mudum be dabirama ballal dun don kadi wata anatu der ton dun do fu ko fi yonet danke on yo wuru ko moko ba o wura haram nam olorali hay e goto ko wadi non si yimbe stavi hibe haaju mabbe hibe yewtere mabbe hibe golle mabbe argol don dabba ko wowla haray dun do bonnay teddungal on tigingal nam addantama teddungal musibe hino nam sendari karido be wi maana yaani hidum do be beedu be wi annahu yata'allaqu inayatuhu bihi wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi be wi ko woni kay firo fayin kay yaani konko tawata hino daruma ko hon woni ko ndari ne danke be wi annahu yata'allaqu inayatuhu bihi nam sitawi hunde den hino fewtuma nam hinde himmuma haray ko dun do etotoda no andira hida fala andugol o mas'ala do hida fala jangugol de deftere do nam da fala humpitagol fi dinama don ella la da wayi landagol sa ari atawi karmo kojo no udditi yonde no wi fala do yo lando ko yowondire fi dinama ko do hida wayi landagol ko wadi non dun do hino fewtuma بيبي والإناية شدة الاهتمام بالشيء يقال أناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه وإذا حسن الإسلام اقتدى ترك ما لا يعنيه ما لا يعنيه كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها ewi sitawi dina ne danke on kamo yi haray dun don hino landi sel golmo ma dum wi en si dina ne danke on kamo yi dun no landi sel golmo konko tawata feutama konko tawata ko hala naam ka atawnaka no hollir en non nanen on tigi sela dun don sela al muharramat piji kay harmudidin isariya on wi iwata hewtudin din kadi anda din kadi di feutama ada biraka di din kadi sa seli din don haray anda tarakta mala yani ka wal mustabihat piji jilbu din kadi nam hunde tari no moji ka moja dun don kadi sela don ha anda sino moji masi moja والمكروهات بيجي كي يتواتدين شريعة هنو أنيني دو مودون جلبة بين دون دون كدي وو يتودا وفضول المباهات بيجي كي يتواتا كدي هيدي dagi kono faydi ko sel goldi dum buri allati la yahtaju ilayha al-insan piji di tawata netdanke o hatunjina e mudum naam hay sitawi hidi dagura sengogo madum e hidawawi di wadugo kono tawa faydi sasilidi e harai ko dum buri non no hewi ha inni fa inna hadha kulluhu la ya'nihi al-muslim idha kamula islamuhu bibi dun do fu hara indara ne danke de sitawi l'islam makom mo'i bibi intaha mukhtasiran bibi qala al-qari fi ma'na tarkihi ma la ya'nihi ay ma la yahumuhu wa la yaliqu bihi qawlan wa fi'la o do kay kuni wo wuri o karma ko jodo kay naam o do kay wi'i ko woni ma la ya'nihi konko ndarama ko konko tawata ahimmira ko tawata kadi fodda e ma kadi naam tumayida moko ba hino ari hino jodi hino yolli yewtere payko yewtere sukabe harakanko ko maudo harai dun do pellet haray o fodda e dun do nam haray musibe julbe haray en derke wado haray no yirude ni o hadis do julbe ben hani wartango lila den andi o yollagol e piji ko tawata wana piji darudi on tigen ko dum woni addude hellaji din ka be ngureji be do e beda haba ko non saare a heditike ko tawata anulaka heditagol ayahi ayeto ke beda kari en koni feundori ko dum do mitay ka be en mitaw kari no wolu dema hunde kari ko dum do woni addude hellaji hadda hawreji harayde en turi Allah yallahu lan do hum dam ben sifat en golle بارك الله فيكم أحسن الله إليكم ووفقكم الله لكل خير